بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الدرس 38. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا الدرس وفي هذه الليلة سنتكلم حول الرسائل التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وإلى الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وبعد هذا الصلح الذي سماه الله تبارك وتعالى فتحا، أتيحت له الفرصة وأتيحت كذلك الفرصة لأصحابه لمراسلة الملوك والأمراء، ولتوسيع كذلك نطاق الدعوة إلى التوحيد، لا سيما أن قريشا قد انكسرت شوكتها، وذلك أنها أقرت بكيان المسلمين وأقرت بدولتهم، ولهذا لو لم يكن للمسلمين كيان ودولة لما صالحتهم ولما كتبت هذا الكتاب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه. وهذه المكاتبة للملوك وللأمراء تدل دلالة صريحة على عالمية هذه الدعوة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمراء العرب وإلى الملوك المجاورين لبلاده كانت نقطة تحول كما يقال، وذلك أن الدولة الإسلامية أصبحت لها مكانة عظيمة، أصبحت لها مكانة دينية، بل مكانة سياسية بين الدول، وهذا كله كان قبل فتح مكة. هذه الكتب وهذه الرسائل أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح في سنة 6 في ذي الحجة، يعني بعد الحديبية مباشرة، وبعضهم يقول أنه في أول سنة 7، يعني في شهر المحرم من سنة 7 بعد غزوة خيبر، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول كما في كتابه الزاد، قال: لما رجع من الحديبية أي النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله. لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله. إذن أرسل الرسل عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى قيصر ملك الروم، أرسل إلى كسرى، أرسل إلى النجاشي، أرسل إلى المقوقس الذي هو ملك الإسكندرية، أرسل إلى جيفر، وكذلك عياد ويقال عباد، ومنهم من يقول عبد، وهم ابني الجلندة، وهم يعني كانوا يملكون عمان، وأرسل إلى هنا وهنا وهنا. الكتب كثيرة جدا، والرسائل التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من هذه الكتب لا تصح، بمعنى أن الأسانيد لا ترتقي إلى أن تكون صحيحة، لكن هي شيء مسلم عند أهل السير وعند أهل كذلك من كتب في سيرته عليه الصلاة والسلام من أهل التاريخ، حتى إن بعض أهل العلم حتى إن بعض أهل العلم ألف كتبا خاصة في ماذا؟ في هذه الكتب التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر هذه الكتب كتاب ابن طولون الدمشقي رحمه الله، الذي وسمه إعلام السائلين، وسمه بإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب خاص ذكر الكتب التي أفردت والتي أرسلت إلى هؤلاء الملوك وإلى هؤلاء الأمراء. وقبل هذا، لأن هذا العالم رحمه الله هو في القرن العاشر، توفي في منتصف القرن العاشر، قبله كثير من أهل العلم ممن كتب في كتب النبي عليه السلام التي أرسلها، سواء كانت ضمن الكتب التي ألفت في السيرة أو كانت مفردة كهذا الكتاب. ومن آخر هذه الكتب التي أفردت كتاب مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة للدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي، وهو حقيقة من أنفس الكتب، لأنه جمع كثيرا من هذه الكتب وأسند، أو بمعنى أتى بأصول هذه الكتب ونسخ منها ثم أخرج هذا الكتاب. الشاهد حفظكم الله أن الكتب كثيرة، ولهذا سنذكر بعض الكتب التي ذكرها بعض أهل العلم. فمثلا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الأقرع بن حابس إلى عبد الله الحميري، وأرسل كذلك أبي بن كعب إلى سعد بن هذيم، وأرسل جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع، وأرسل حاطب إلى المقوقس، وأرسل كذلك حسان بن سلمة إلى قيصر مع دحية الكلبي، أرسل دحية ومعه حسان، أرسل الحارث بن عمير إلى ملك الروم، وقيل أنه صاحب بصرى، وأرسل كذلك حريث بن زيد الخيل الذي يقال له إلى يحنه بن رؤبة الأيلي، وأرسل حرملة بن حريث كذلك، وخالد بن الوليد أرسله إلى نجران، وأرسل كذلك رفاعة بن زيد إلى قومه من بني جدامة، وأرسل زياد بن حنظلة إلى قيس بن عاصم، وأرسل سليط بن عمرو إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال، وأرسل السائب بن العوام إلى مسيلمة، وأرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر، وأرسل كذلك أبا أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه إلى جبلة بن الأيهم، وهكذا أيضا أرسل ضرار وظبيان وعبد الله بن حذافة أرسله إلى كسرى، وكثير من أصحاب النبي عليه السلام، كذلك العلاء بن الحضرم أرسله إلى المنذر بن ساوى، وعمرو بن العاص أرسله إلى ملكي عمان، وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وعمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وأرسل أبا هريرة كذلك إلى هجر. هذه أكثر من توسع فيها كما ذكرنا ابن طولون في كتابه، وكذلك هذا المؤلف الذي ذكرناه في الوثائق السياسية لمحمد حميد الله الحيدر أبادي. وممن توسع أيضا محمد بن يوسف الشامي المقدسي، هذا الرجل له كتاب يقال له سبل الهدى والرشاد في سيرة في خير العباد، وهو حقيقة من أنفس الكتب التي ألفت في السيرة، وإن كان مؤلفه متأخر، لكن حقيقة كتابه جميل ورائع، وفيه كثير من الأمور الجيدة التي ينبغي لطالب العلم أن يحوز هذا الكتاب، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. ولم يكتفي فقط في ذكر السيرة، بل حتى ذكر أشياء يعني ماذا التي هي في المعاد من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة وفي الحوض وأمور الجنة وما يحصل له عليه الصلاة والسلام في الآخرة. لهذا اسم الكتاب هكذا، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، في المبدأ والمعاد. إذن هذه بعض الكتب التي ذكرناها، وبعض الكتب التي ذكرت في كتب أهل العلم كما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم راسل هؤلاء جميعا، وسنضرب أمثلة لهؤلاء الذين راسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ونقرأ بعض الكتب أيضا التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. لهذا هذه الكتب كما ذكرت كثير منها لا يصح، وكثير منها أيضا صحيح وقد ذكر في الصحاح، فمن ذلكم جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال كتب، أي النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. هذا يؤكد أنه ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من هؤلاء الملوك والجبابرة، لأن أنس في صحيح مسلم يقول وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الله عز وجل. وجاء في مسند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وأكيدر دومة يدعوهم إلى الله عز وجل. إذن أرسل إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر، وأرسل إلى النجاشي. لكن قد يقول قائل من هو النجاشي؟ هل هو نفسه الذي ذهب إليه الصحابة ورحلوا إليه؟ لأن جعفر بن أبي طالب كما مر معنا في أول الدروس هاجر إلى الحبشة، واستقبله النجاشي وأكرمه وأسلم، ولما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المصلى وقال هذا العبد الصالح. هل هو نفسه الذي أرسل إليه هذا الكتاب كما جاء في الروايات؟ الجواب بل هو غيره، على الصحيح من قول أهل العلم أن الذي رسله النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو النجاشي الذي كتب له، ليس هو النجاشي الذي كتب له. لهذا في صحيح مسلم قال أنس: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أن الذي صلى عليه واستقبل الصحابة في الحبشة ليس هو الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك آخر. وهذا هو الصحيح، والذي ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله ورجحه، فقد قال: وليس كما قال هؤلاء، لأن كثير حقيقة من أهل العلم يذهبون إلى هذا، أي بمعنى أن النجاشي الذي راسله وكتب إليه هو نفسه الذي استقبل الصحابة وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فابن القيم يقول: ليس كما قال هؤلاء، يعني بمعنى أن ذاك غير هذا. فقال: إن الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه، بمعنى الذي أرسل إليه الكتاب عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أنه أسلم، بخلاف الأول فإنه مات مسلما وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك كما ذكرت لكم ما جاء في مسلم قول أنس: وليس النجاشي أو بالنجاشي الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ما هو الكتاب الذي أرسله إلى النجاشي؟ جاء عند أهل العلم، وأول من ذكر ذلك الواقدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى النجاشي وأرسله مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. في الكتاب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت فإني أحمد الله إليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. هذا الكتاب أرسله أو ذكره الواقدي في كتابه، وذكره أيضا ابن طولون في كتابه، وكثير ممن كتب في هذه الكتب، لكن حقيقة لا يصح فيه شيء، يعني لم يأتي إلينا بإسناد صحيح، بل عند الواقدي وغيره بغير إسناد. لكن هل أرسل كتابا؟ نعم أرسل كتابا، لأن هذا قد جاء في صحيح مسلم. أما ما هو الكتاب وصيغة الكتاب لا يصح في ذلك شيء. كذلك أرسل إلى كسرى. كسرى هو لقب لكل من يكون ملكا على فارس، يقال له كسرى، كما أن قيصر لقبا لمن كان لمن يكون ماذا؟ لقب لمن كان ملكا على الروم، كما أن النجاشي من يكون ملكا على الحبشة. هذا كسرى اسمه كما ذكر العلماء أبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه، أي إلى كسرى، بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. يعني كسرى لم يحترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ كتابه ومزقه، فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا عليه أن يمزق الله عز وجل ملكه كل ممزق، كما جاء في صحيح البخاري قال: فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق. وهذه حقيقة من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه ماذا؟ مزق الله عز وجل ملك كسرى، وهلك كسرى. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعض أصحابه كما جاء في البخاري، وهو عدي بن حاتم، قال له: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فتعجب هذا الصحابي عدي بن حاتم، فقال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. فهذا الصحابي نفسه كما في البخاري يقول: وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. وجاء أيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى. فهذا حصل، قطع الله عز وجل دابر الأكاشرة عن العراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن الله عز وجل يمزق ملكه، فلم يبقى للأكاشرة ملك، بخلاف قيصر كما سيأتي معنا ثبت ملكه وثبت الله عز وجل ملكه. لماذا؟ لأن قيصر احترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. فالشاهد إذن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى فلم يحترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا في هذا الكتاب؟ وما هو الخطاب الذي خاطب به كسرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء أيضا باستناد لكنه مرسل من قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه أو رحمه الله، كما عند أبي عبيد في كتابه الأموال، وذكره أيضا ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، أن سعيد بن المسيب قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر والنجاشي: أما بعد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال سعيد: فمزق كسرى الكتاب ولم ينظر فيه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: مزق ومزقت أمته. ثم ذكر أن النجاشي آمن وآمن من كان عنده، وأرسل النبي أو أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهدية، فقال: اتركوه، هذا كما ذكرت لكم لا يصح، لأنه مرسل والمرسل من قبيل الضعيف. وكذلك أيضا جاء عند الواقدي أن الرسول كتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس. هذا جاء عند الواقدي، لكن كما ذكرت لكم لا يصح، لأن الواقدي لم يذكر فيه إسناد أصلا، لم يذكر فيه إسناد أو إسنادا، ومع ذلك الواقدي معروف حاله، فهو متروك عند أهل العلم، إذن لا يصح في ذلك شيء. كتب إلى كسرى لكن لا نعرف ما هي التفاصيل في هذا الكتاب، وذكر ذلك أيضا ابن سعد في كتابه الطبقات. جاء في بعض الروايات وحسن بعض ألفاظها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن كسرى طلب من عامله في اليمن يقال له يعني القهرمان، فبعث هذا الرجل الذي في اليمن رجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كسرى أمره، أمر عامله على اليمن، قال له: ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، حتى يأتيني بخبره. فأرسل هذا الرجل من اليمن برجلين، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه كان خائفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الشوارب لم تحف، ما أخذوا من شواربهم يعني كبيرة الشوارب، ورأى أن اللحية محلوقة، فقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ يعني من أمركم أن تحلق اللحية وأما الشارب تتركوه؟ فقالوا: أمرنا ربنا، يعنيان من؟ كسرى. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لكن أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. هذه اللحية تعفى وتترك، تعفى وتترك، لا يجوز أن يأخذ الإنسان منها، وهذا الشارب أحفيه، يعني يقصره النبي عليه السلام ويأخذ منه. فقال: انتظرا، ثم دخل عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فقال لهما أخبرا ربكما، أو ماذا أخبرا صاحبكما أي الذي في اليمن أن ربي قتل ربه. قالوا مات كسرى في ذلك الوقت بعد أن مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه يقال اسمه شيرويه. هذا شيرويه قتل أباه كسرى، فقالوا أن الذين في اليمن لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب هذين الرجلين ويقول لهما أخبرا صاحبكما أن ربي قتل ربه أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. هذه جاء في بعض الرواية عند ابن سعد، وحسن الألباني بعض ألفاظها كما ذكرت في السلسلة الصحيحة، وذكرها أيضا ابن بشران في أماليه من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام سألهم من أمرك بهذا، فقال أمرني ربي كسرى، ثم بين له النبي عليه السلام بما أمره الله عز وجل. ثم كتب إلى قيصر، والكتابة إلى قيصر مشهورة وصحيحة، جاء ذكرها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، والخبر مشهور وذكره البخاري في أول كتابه الصحيح، أن أبا سفيان كان في الشام، والذي يحدث بهذا الحديث هو أبو سفيان، وعبد الله بن عباس سمعه من أبي سفيان. فهرقل لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب الذي هو قيصر ملك الروم، سأل من في الشام من قوم هذا الرجل يعني من قريش، فأتوا له بأبي سفيان، فدخل عليه فدنا من أبي سفيان أو دنا من هرقل وقربه وأمر بأن يدنو منه، فقال لترجمانه الذي يترجم له الكلام قل لهم أي قل لأبي سفيان ومن معه من قريش إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فأبو سفيان يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت، كان ينوي ذلك لكن الحياء منعه مع كفره في ذلك الوقت أن يكون كذابا أو أن يقال له بعد ذلك لقد كذبت. فالشاهد والحديث طويل لكن نختصره أنه سأله عدة أسئلة، فمن ذلكم قال له من يتبعه، هل أشراف الناس يتبعونه أم الضعفاء، فقال الضعفاء. طيب هل يزيدون أم ينقصون، فقال بل يزيدون. هل يرتد أحد منهم، قال لا لا يرتد أحد منهم. هل أنتم كنتم من قبل تتهمونه بالكذب، فقال لا ما كنا نتهمه بالكذب. هل يغدر وتعرفون عنه الغدر، فقالوا لا ما يغدر ولا عرفنا عنه الغدر. فهذه الكلمة هنا لما سأله هل يغدر أدخل أبو سفيان كلمة فقال لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، فقط هذه الكلمة هي التي أدخلها، يعني وكأنه يقول ما ندري قد يغدر، نحن الآن في مدة وفي صلح، وهذا الصلح المراد به صلح الحديبية. فقال له هل يغدر، قال لا، ثم أدخل هذه الكلمة قال نحن الآن في مدة ولا ندري ماذا هو فاعل فيها، هل يغدر، يمكن يغدر سننظر. فسأله بعد ذلك هل قاتلتموه، فقال نعم. كيف كان القتال، قال بيننا وبينه سجال، يعني هو مرة ينتصر ونحن مرة ننال منه وهكذا، ومرة ينال منا. فثانيا أو سأله بعد ذلك ماذا يأمركم، ما هي الأشياء التي يأمركم به أو بها، ماذا يريد منكم، فقال يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، كذلك الرسل تبعث في نسب قومها، سألتك هل قال أحد منكم أو أحد منكم هذا القول قبل ذلك فذكرت لا، فقلت لك لو أكان أحد قال هذا القول قبله لقلت أنه رجل يتأسى بقول قيل قبله، يعني هل هناك رجل ادعى النبوة قبل محمد، فقال لا ما حصل. قال إذن لا يقال أن محمد عندما ادعى النبوة تابع رجلا قبله وأراد أن يقلده في هذا الأمر. أيضا سألتك هل تتهمونه بالكذب فذكرت أنه لا يكذب، فمستحيل أيضا أن يكون هذا الرجل لا يكذب على الناس فيكذب على الله، هكذا يقول هرقل. قال فقد ماذا لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم، فذكرت أن الضعفاء هم الذين يتبعوه وهم أتباع الرسل. سألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيضا هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه، فذكرت أن هذا لا يحصل فقلت لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. والمقصود بقوله بشاشته القلوب أي تخالط ذلك، أي انشراح القلب، انشراح القلب بالشيء والفرح بقبوله، فهذا الذي قصده. فسألتك هل يغدر، فذكرت أنه ماذا لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمر بالعبادة وعدم الشرك، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال هرقل، وهي كلمة حق، قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي أو قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. يعني هرقل في قرارة نفسه يعرف أن هذا النبي نبي حق عليه الصلاة والسلام، ويعلم أنه خارج، لكن كان يظن أنه ليس من العرب فكان من العرب. ثم قال هرقل فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت، أي لتكلفت وأتعبت نفسي حتى أصل إليه، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب أتى به دحية، هو الذي جاء بالكتاب إلى عظيم ماذا؟ إلى هرقل. فبعث ماذا؟ الكتاب، فقرأه، أتى بالكتاب، أمر به، فجيء له بالكتاب فقرأ. ماذا في الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسين، فإن عليك إثم الأريسيين. وهؤلاء الأريسيون ذكر أهل العلم أنهم الفلاحون وضعاف الناس. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب الناس ارتفعت أصواتهم، وأخرج أبو سفيان فيقول لأصحابه، أي أبو سفيان في ذلك الوقت، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني لقد كبر شأنه وعظم واتسع. والمشركون في ذلك الوقت كانوا ينسبون النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي كبشة. من هو أبو كبشة؟ هذا أبو كبشة الخزاعي، وقالوا أنه كان قد خالف قريشا في عبادة الأوثان، وعبد الشعرى وهو نجم معروف من نجوم السماء. فلما خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة الأصنام وأمرهم بالتوحيد، شبهوا الرسول عليه الصلاة والسلام بمن؟ بهذا الرجل الذي قد خالفهم وعبد نجما من النجوم. وبعض أهل العلم يقول لا، ليس هذا المقصود، إنما هو جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام لأمه، هو جد من أجداده لأمه، فأرادوا أن يقولون أنه نزع الشبه وكان يشابه جده من أمه، لكن لعل الأول هو الأقرب والله أعلم في تفسيره. فهو الآن ماذا يقول أبو سفيان؟ لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني هرقل. ومن هرقل في ذلك الوقت؟ ها هو يخاف من النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. لما رأى هذا ورأى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أي أبو سفيان، ورأى ما حصل لهرقل، كان يتيقن في نفسه أن هذا الرجل سيظهر وسيرتفع أمره وسيكبر شأنه وكذلك سيعظم ويتسع، فهذا ما حصل حتى أسلم ودخل في دين الله، أي أبو سفيان رضي الله عنه. أبو أو ماذا هرقل ماذا حصل منه؟ هل أسلم؟ لا شك أنه لم يسلم، وإن كانت المسألة خلافية فمنهم من أثبت إسلامه لكنه لم يسلم، والصحيح أنه بقي على كفره ومات على كفره. لماذا؟ لأنه خشي على ملكه. والدليل ما جاء في الحديث نفسه، هو بعد ذلك هرقل، هنا هرقل جمع القوم، جمعهم وأغلق الأبواب، فقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة، أي نفروا نفرة وهربوا ولجأوا إلى الأبواب كحمر الوحش، كحمر الوحش كما جاء في الرواية، قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم آيس من الإيمان، فقال: ردوهم علي. فماذا قال لهم؟ قال لهم: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، يعني تيقنت وتأكدت أنكم ما زلتم متمسكين بدينكم، وهذا الذي أريده. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. لهذا جاء عند ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح من حديث أنس، أنس بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أصحابه فقال لهم: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. يخاطب أصحابه فيقول: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من الصحابة، أي من القوم: وإن لم يقبل، وإن لم يقبل يا رسول الله؟ قال: وإن لم يقبل، يعني لا يشترط أن يقبل، مجرد أنك تذهب فقط بالكتاب لك الجنة. فوافق هذا الصحابي أو أخذ الكتاب وذهب به إلى قيصر. قيصر في ذلك الوقت كان في بيت المقدس، ولما جاء إلى بيت المقدس جعلوا له بساطا لا يمشي عليه غيره، هو الوحيد الذي يمشي عليه. فجاء هذا الصحابي ورمى بالكتاب على البساط وتنحى مع الناس، فقيصر رأى الكتاب فأخذه فنادى: من صاحب الكتاب؟ وهو رأى الكتاب، لأنه ما كان يمشي على هذا البساط إلا هو، فرأى الكتاب فأخذه وقال: من صاحب الكتاب؟ من صاحب الكتاب فهو آمن. فلما سمع هذا الصحابي القول بالأمن جاء إليه، قال: أنا صاحب الكتاب. قال له: إذا قدمت فأتني. فجاء الصحابي رضي الله عنه فدخل على قيصر، فغلقت الأبواب، ثم قرأ الكتاب، ثم أمر مناديا أن ينادي في الناس: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل الجنود وأخذوا السلاح وتسلحوا وأطافوا به. فقال قيصر لهذا الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: قد ترى أني خائف على مملكتي، قد ترى أني خائف على مملكتي، يعني أنا الآن يعني سأظهر لهم شيء آخر غير الذي أعتقده، قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر منادي فنادى بالناس: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا وانصرفوا. فكتب إلى النبي عليه السلام كما جاء في الرواية: إني مسلم، يقول إني مسلم، وبعث إليه بالدنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. ثم قسم هذه الدنانير. إذن هذا الحديث والذي قبله في الصحيح، هذا عند ابن حبان وذاك في الصحيحين، الحديثان صريحان في أنه ما أسلم. مع ذلك كما ذكرت لكم حصل الخلاف في إسلامه، وأشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا الخلاف، فقال وبعث، يقول ابن القيم: وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء، يعني هذا غير صحيح، ما حصل أنه أسلم، هذا القول ليس بشيء القائل بأنه أسلم. إذن هذا ما حصل لقيصر. بعد ذلك أيضا من الكتب التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى المقوقس، وهو يقال له أو اسمه جريج بن ميناء بن قرقب، وهو صاحب الإسكندرية، وهو أيضا يعتبر أو يعتبر من ماذا؟ ممن يتبعون قيصر. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام حاطب ابن أبي بلتعة، فيقول حاطب: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأنزلني في منزل وأقمت عنده ليالي، ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته، فقال: إني سأكلمكم بكلام، وأحب أو ماذا؟ أحب أن تفهمه عني. يقول لهذا الصحابي: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه عني. فقلت: هلما، يعني هات أخبرني بما عندك. قال له: أخبرني عن صاحبك، يعني حدثني عن هذا الرسول، عن محمد عليه الصلاة والسلام، أليس هو بنبي؟ فقال هذا الصحابي: بلى، هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوا من بلده إلى غيرها؟ يعني الآن لو كان حقيقة هذا الرجل نبي ورسول كما تزعم، أليست قريش أخرجته من مكة؟ لماذا لم يرفع يديه ويدعو عليهم فيهلكهم؟ فقال له هذا الصحابي حاطب رضي الله عنه، قال له: رأيت عيسى بن مريم؟ تشهد أنه رسول؟ قال: نعم، هو نبي. قال: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه في سماء الدنيا؟ فقال المقوقس: أنت حكيم. يقول لهذا الصحابي: أنت حكيم، وجاء من عندي حكيم، لكن خذ هذه الهدايا وابعث بها إلى محمد، وسأرسل معك كذا وكذا. ثم ساق بهدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الرواية أنه أرسل إليه بجاريتين، مارية وأختها سيرين، وأرسل كذلك بحمار يقال له عفير، وأرسل كذلك يعني ببعض الهدايا الثمينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مارية وولدت له إبراهيم، فكان من أحب الناس إليه. وأما سيرين قيل أنه أهداها إلى حسان بن ثابت، وكذلك كانت معه بغلة يقال لها دلدل، أرسلها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن المقوقس ماذا فعل؟ أنه قبل كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم حاطبا، أكرم هذا الصحابي، وأحسن كذلك نزله، ثم شرحه إلى الرسول، وأهدى له كسوة هكذا جاء، وبغلة بسرجها، وجاريتين إحداهما أم إبراهيم يعني مارية، وأما الأخرى فوهبها النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة. هذا الحديث جاء عند الطحاوي في مشكل الآثار، وقد ذكر الصحابة وذكر الطحاوي نفسه أن هذا الحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل حاطبا أكرم المقوقس حاطبا، وكذلك أحسن نزله، وأهدى له كسوة وبغلة وجاريتين. بعد ذلك ماذا حصل من هذا المقوقس؟ هل أسلم؟ الجواب: لم يسلم، وإنما احترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل له بهذه الهدايا. هذه الكتب التي كان يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يكتبها ويرسلها قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يقول له هذا، أن هؤلاء لما تكتب لهم كتابا لا يقرؤوه إلا إذا كان مختوما، اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، حتى قال أنس راوي الحديث: كأني أنظر إلى بياضه في يده. وفي رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر فقيل له إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. هذا الخاتم اتخذه الرسول وكان في يده عليه الصلاة والسلام، ثم كان في يد أبي بكر الصديق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان. فلما كان في يد عثمان وفي زمن عثمان وقع هذا الخاتم من يده، وقع في بئر يقال لها بئر أريس، بئر أريس وهي في جهة قباء. وكان على ما هو عليه محمد رسول الله، لم ينقش عليه أحد من الخلفاء غير ذلك، محمد رسول الله. لماذا لبسه أبو بكر ولماذا لبسه عمر ثم عثمان؟ لا شك أن ذلك للتبرك، يتبركون بهذا الخاتم الذي مس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بما مس جسده صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بشعره وببصاقه وبعرقه وبفضل وضوئه، وكل ذلك جاءت به السنة، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يكون لأحد من بعده، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، وهم خير الصحابة، خيرة الصحابة وخير من في الأرض رضي الله عنهم. إذن هذا الخاتم سقط من يد عثمان في زمنه إلى بئر يقال لها أريس، حتى أنه جاء في الرواية أن عثمان أمر بنزع هذه البئر ونزع الماء للبحث عن الخاتم، وبقي 3 أيام لكن لم يجد هذا الخاتم، لم يجد هذا الخاتم وضاع، ضاع في هذا البئر. ولهذا النبي عليه السلام بقي النقش على ما هو عليه وسقط في البئر، لأن الرسول قد نهاهم كما جاء في الصحيحين قال لهم لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، يعني لا تفعلون مثل ما فعلت فتتخذون خواتيم فيها هذا النقش الذي هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. وهذا النقش 3 أسطر كما جاء في صحيح البخاري، كان نقش الخاتم 3 أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، هكذا كان الخاتم، يعني أولا كلمة الله، ثم في الوسط كلمة الرسول، ثم تحت أسفل أو آخر كلمة من 3 محمد، كل كلمة لها سطر على الخاتم. كذلك ممن كتب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وراسلهم المنذر بن ساوى، هذا المنذر بن ساوى هو حاكم البحرين، وكتابه أي كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كتبه إلى المنذر وجد عند بعضهم وذكره الواقدي بإسناده، ومن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الكتاب مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وكتب إليه الكتاب يدعوه إلى الإسلام، فكتب المنذر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كتاب النبي عليه الصلاة والسلام هو كما جاء عند الواقدي وغيره وعند ابن طولون قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله غيره، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك أو شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. هذا الكتاب الذي كتبه الرسول بعد أن جاءه كتاب من المنذر بالإسلام وأنه أسلم، فالرسول الآن يبين له أنك خذ من اليهودية الجزية ومن المجوس وفعل كذا واعفو عن كذا، هذا بعد أن بلغه خبر إسلام المنذر، لأن المنذر كتب له كتاب. ماذا في هذا الكتاب؟ يقول المنذر أما بعد يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. يعني بماذا تأمرني؟ كيف أعامل هؤلاء المجوس واليهود؟ فالرسول كتب إليه هذا الكتاب وقال له: ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. هذا أيضا الكتاب لا يصح لأنه بغير إسناد كما ذكرت لكم لا يصح، وكذلك من طريق عكرمة فهو مرسل، لكن جاء في بعض الروايات أنه ذكر ذلك عن ابن عباس وأنه وجد نسخة الكتاب عند ابن عباس، وجاء في بعض الأسانيد أيضا المرسلة من طريق عروة بن الزبير قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى: سلام أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة الرسول، فمن أحب ذلك من المجوس فإنه آمن، ومن أبى فإن الجزية عليه، وهكذا. وجاء أيضا عند الطبراني بإسناد آخر من طريق عبد الله بن مسعود كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله. لكن أيضا لا يصح لأنه من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وفيه انقطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن كتب لهؤلاء كلهم، وهذه الكتب كما ذكرت لكم موجودة ومكتوبة في كتب أهل العلم، من أحب أن يقرأها فليرجع إلى كتاب ابن مطولون. كذلك أرسل إلى ملك عمان وهو جيفر ومعه عبد، وبعضهم يقول عياذ ابني الجولندي، جيفر وعياذ وبعضهم يقول عبد ابني الجولندا، ابني الجولندا، وهم من الأزد كانوا بعمان. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام وكتب إليهم وأرسل إليهم عمرو بن العاص، فقبلوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وصدق، وجعل عمرو بن العاص بقي عندهم حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمرو بن العاص عندهم في عمان. فحقيقة كما ذكر أهل العلم أن أكثر هؤلاء الذين كتب إليهم النبي عليه السلام أكثرهم أسلموا وأكثرهم دخل في دين الله تبارك وتعالى، والذي لم يسلم احترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا كسرى هو الذي مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما حصل من ملك بصرى، وهذا سيأتي معنا التفصيل فيه في غزوة مؤتة، لأنه من أسباب غزوة مؤتة ما حصل من هذا الرجل، لأن الرسول أرسل إليه رسولين من أصحابه عليه الصلاة والسلام فقتلهما، والرسل ما كانت تقتل أبدا، ولا يجوز قتل الرسل، بل إن كسرى لما أرسل هذين الرسولين وسأل لهم الرسول قال لهم: من أمركما بهذا؟ قالوا: ربنا. يعنيان من؟ كسرى. هذا كفر وشرك والعياذ بالله. لكن ماذا فعل النبي عليه السلام؟ هل قتلهما؟ ما فعل. لهذا جاء في بعض الروايات أنه قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالرسل ما تقتل. وسيأتي معنا أيضا الكلام حول من سيلمة الكذاب أنه أرسل إلى النبي عليه السلام بكتاب، لكن الشاهد الرسول أرسل إلى هذا وسيأتي الكلام حوله في غزوة مؤتة، فقتل الرسولين، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا لهذا الرجل يقاتله، فعامة من كتب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا، وكثير منهم أيضا لم يسلموا لكن احترموا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا ما فعله كسرى أو فعله ملك بصرى الذي قتل الرسولين. مسيلمة الكذاب ماذا صنع؟ جاء أنه أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا. ماذا في هذا الكتاب وماذا يريد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة أن مسيلمة ادعى النبوة، بعد أن ادعى النبوة كتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول للرسول أو يكتب في الكتاب: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني أشركت معك في الأمر، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. هذا الكتاب ذكره كما ذكرت ابن إسحاق في السيرة، ونقل عنه أيضا ماذا ابن طولون وغيره، صاحب كذلك كتاب الوثائق أو مجموعة الوثائق السياسية. هو ليس له إسناد صحيح بهذه الصياغة وبهذه، لكن هل أرسل كتابا؟ نعم، هذا صحيح وثبت، جاء عند أحمد في المسند، وجاء كذلك عند أبي داود في السنن، وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة، لما قرأ كتاب مسيلمة يقول للرسولين الذين أو اللذين أتيا بالكتاب، يقول لهما: ما تقولان أنتما؟ يعني هذا الآن كلام مسيلمة أنه رسول ويزعم أنه رسول وأنه يريد نصف الأرض وأنه أشرك في الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للرسولين: ما تقولان أنتما؟ فقال: نقول كما قال، نحن مع مسيلمة نعتقد ما يعتقده. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، لأن هذا الذي يقوله أو يقولانه كفر، أن يعتقدان أن مسيلمة رسول، لكن لأنهم رسل والرسل لا تقتل، وإلا لضرب النبي عليه الصلاة والسلام أعناقهما. ثم بعد ذلك مسيلمة الكذاب كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، فماذا قال له؟ وقبل أيضا ذلك جاء في الصحيح أن مسيلمة هو نفسه جاء، لكن ننظر أولا في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره أيضا ابن هشام في السيرة، وهو أيضا لا إسناد له ثابت. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا خطاب النبي عليه السلام أو الكتاب الذي أرسله لمن؟ لمسيلمة، كما ذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد، وموجود أيضا في الإعلام لابن طولون. جاء في الحديث الصحيح، بل في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن ابن عباس يقول: قدم مسيلمة الكذاب، جاء قدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده قطعة جريد، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن سألتني هذه القطعة، يقول لمسيلمة، لأن مسيلمة الآن ماذا يسأل الرسول؟ يسأله أن يكون الأمر من بعده له، أن يكون هو الرسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول يقول له: إن سألتني هذه القطعة، يعني هذه الجريد، ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريد فيه، أو أراك الذي أريد فيه ما رأيت. النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤية. ما هي هذه الرؤية؟ قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحى إلي أو أوحي إلي في المنام أن انفخهما، يعني انفخ في هذين السوارين، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذان هما، أحدهما العنسي صاحب صنعاء اليمني، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. فالرسول يقول لمسيلمة: وقد رأيت فيك ما رأيت، يعني قد رأيت فيك رؤيا، وسيحصل هذا، وحصل أنه قتل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد بعد ذلك وهو يخاطبه الرسول قال له: وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثابت هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة الكذاب أصر على هذا وبقي يدعو الناس إلى نفسه وأنه رسول، وأرسل كتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. والعجيب أن هذا الرجل مع كذبه وادعائه وزعمه أنه رسول صار لا يذكر إلا بالكذاب، فإذا ذكر مسيلمة يقال مسيلمة الكذاب. ولهذا الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن تقول على الله عز وجل وزعم أن الله أرسله وهو كذاب لم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا. ولهذا أعجبني ما ذكره ابن كثير رحمه الله في التفسير، ماذا يقول عند هذه الآية؟ قال رحمه الله: فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء، في حندس الظلماء، في حندس الظلماء. فمن ثم قال، ذكر حديث عبد الله بن سلام، قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام أي المدينة، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فلما رأيته، عبد الله بن سلام الآن يقول: فلما رأيته أي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. ولما قدم أيضا وفد ضمام بن ثعلبة على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألونه من رفع السماء، فكان يقول: الله. من نصب الجبال؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الله. وهكذا. ثم قالوا له: فبالذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم، اللهم نعم. ثم سأله عدة أسئلة عن الزكاة والحج، وكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف له بهذا، فكان يقول: صدقت، والذي بعثك بالحق، في بعض الروايات ذاك الذي سأله عن الصلاة والزكاة يقول: صدقت، والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فأيقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لما رأى وشاهد من الدلائل الدالة على صدقه. قال ابن كثير: وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست فصيحة، وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحشرة والفضيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها، وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعنه: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، للماء تكدرين، وللشارب تمنعين. الآن ابن كثير يعني يريد أن يقارن بين كلام الله عز وجل الذي هو نور على نور، وبين الكلام المفترى المزعوم الذي اختلقه مسيلمة وظن أو زعم أنه قرآن. فيقول ابن كثير رحمه الله: كم الفرق بين قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وبين قول هذا الكذاب قبحه الله وهذا من القرآن الذي زعمه: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كم تنقين، للماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين. وبين أيضا قوله قبحه الله: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وقوله أيضا: خلده الله في نار جهنم وقد فعل. الفيل: وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل. وقوله: أبعده الله. والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، إن قريشا قوم يعتدون. قال إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه وشرب يوم حديقة الموت حتفه ومزق شمله ولعنه صحبه وأهله. يعني هذه عاقبة هذا الدجال وهذا الكذاب الملعون الذي زعم أنه رسول. ولهذا ذكر أيضا ابن كثير أن الناس الذين تابوا وتركوا مسيلمة بعد أن قتل سألهم الصديق أبو بكر الصديق قال لهم كيف كنتم تتبعون مسيلمة؟ كيف يعني ما الذي جعلكم تتبعونه على هذا الكلام؟ وهذا كلام لا يخرج من إل يعني لا يقوله إله. فاعتذروا وتابوا وأمروا من أبي بكر الصديق أن يعفيهم من ذلك فأشدد عليهم وأبى. فقرأوا عليه بعض الهذيان هذا الذي زعم أنه قرآن فقال لهم ويحكم يقول لهم أبو بكر الصديق ويحكم أين كان يذهب بعقولكم والله إن هذا لم يخرج من إل يعني ما يخرج من إله هذا الكلام. وكذلك ذكروا أن عمرو بن العاص لما وفد على مسيلمة كان صديقا له في الجاهلية وكان عمرو أيضا لم يسلم في ذلك الوقت فقال له مسيلمة ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال له ما هي هذه السورة؟ فقال مسيلمة أو قال عمرو بن العاص هي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة. فمسيلمة فكر في تلك الساعة قال له أنا أيضا يا عمرو قد أنزل علي قرآن. فقال له عمرو وما هو؟ فقال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر فكيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو رضي الله عنه والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. فإذا كان هذا يقول ابن كثير فإذا كان هذا من مشرك إذا كان هذا من مشرك في حال شركه إذا كان هذا من مشرك يعني يقصد من عمرو بن العاص وفي حال شركه ولم يشتبه عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وحال مسيلمة لعنه الله فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجة. ولهذا قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الآيات. وقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. إذن هذا ما أحببت أن أقرأه من كلام ابن كثير لأن فيه فائدة. إذن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى مسيلمة وهذا ما حصل لمسيلمة. وحقيقة الكتب كثيرة ولن نتوسع إلى ذكرها كلها لكن من أحب أن يقرأ الكتب ويرجع إلى ما كتبه أو ما أرسل إلى هؤلاء الملوك فليرجع إلى كتاب إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين. فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كتابا إلى بني شمخ من جهينة وأرسل كتابا لبني الجرمز وأرسل أيضا إلى بني قرة من النهديين وكذلك كتب إلى العباس بن مرداس وهكذا كتب إلى العداء بن خالد وإلى جمين بن درام وإلى بني معاوية. كل هذه ذكرها ابن طولون في كتابه إعلام السائلين وذكرها محمد حميد الله الحيدر أبادي أيضا في كتابه الوثائق السياسية. وبهذا القدر نكتفي ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن عمرة القضاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاضى قريشا أن يعتمر من قابل فبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net وجزاكم الله خيراً.